خلتني قدر ما ينقل مهجتي همانا وحملت يا ابو يشكثر همانا هم انت حاير من هضم همانا هم انت حاير من هضم همانا محتار مثلك لا اقل محتار مثلك لا أقل لا أقل للشاعر الأستاذ جابر الكاظمي خدمتك بخدمتك بويا إني وايب والغصص هجمني لو قلع هجمني بيش أصبري وصبر القلب هجمني بيش أصبري وصبر القلب هجمني ولما نرجع يتعثر ولما نرجع لمشيته يتعثر راحوا هالي جاني القاهر راحوا هالي جاني القاهر واتناهم كم دوب أضل كم دوب أضل أتنطر وأتناهم حتى الصبر من صبري ملويت ضجوى أنا العيلي لولا صحت لي ولا فرصة وحدة بهالعمر صحت لي من البعد شن كربلة من البعد شن كربلة صاحت لي من البعد شن كربلة صاحت لي بسرعة صاحلها واشتاد مرضها وما بقت صاحلها كل جوره صوت النايبه صاحلها كل جوره صوت صاحلها قال لها جزاك الله خير.